عنها أبدا لا نتخلى فملابسنا ستر يحمي وتظل ضرورتنا الأغلى تسترني وتدفئ جسمي نلبس في الصيف الأثواب نلبس في الصيف الأثواب هادئة الألوان أنيقة هادئة الألوان أنيقة هذا الأفضل يا أصحاب هذا الأفضل يا أصحاب تسترنا في الحر رقيقة تسترنا في الحر رقيقة عنها أبدا لا نتخلى فملابسنا ستر يحمي وتظل ضرورتنا الأغلى تسترني وتدفئ جسمي في البرد ملابس صوفية في البرد ملابس صوفية تحمي الجسم من الأمطار تحمي الجسم من الأمطار تمنحه دفئا حيوية تمنحه دفئا حيوية هي حقا للجسم ستار هي حقا للجسم ستار عنها أبدا لا نتخلى فملابسنا ستر يحمي وتظل ضرورتنا الأغلى تسترني وتدفئ جسمي نلبس ما يرضي الرحمن نلبس ما يرضي الرحمن ونراعي الشائع في الناس ونراعي الشائع في الناس هذا الأفضل للإنسان هذا الأفضل للإنسان أن يعمل وفق المقياس أن يعمل وفق المقياس عنها أبدا لا نتخلى فملابسنا ستر يحمي وتظل ضرورتنا الأغلى تسترني وتدفئ جسمي.